الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. قال الناظم رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقف زك. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. هذا البيت يتعلق بحكم الإسناد المعنعن، ويقصد أهل العلم بالإسناد المعنعن وما رواه الراوي عن شيخه بصيغة تحتمل اللقاء، ويان يقول عن أو أن، ويسمى إذا روى بصيغة عن المعنعن، وإذا روى بصيغة أن المؤنأن، هذا عن وهذا أن. فصيغة عن هنا تحتمل أن التلميذ أخذ الحديث والخبر عن شيخه، وتحتمل أيضا الانقطاع وعدم السماع. وعلى هذا وقع خلاف بين العلم، هل الحديث المعنعن يقبل أو لا يقبل؟ وتحرير محل النزاع، أولا نقول أن الراوي الذي يروي عن شيخ نص أهل العلم على عدم سماعه من ذلك الشيخ أن حديثه مردود ومنقطع بالاتفاق، ويكون حديث معنعن في هذه الحالة حديث ضعيف. الحالة الثانية، إذا روى الراوي، إذا روى من روى بصيغة العنعنة وكان معروفا بالتدليس ومكثر من التدليس، ونص الحفاظ أنه دلس هذا الحديث، فهذا أيضا محل اتفاق بين العلم أن حديثه مردود ولا يقبل. الحالة الثالثة وهي محل الخلاف بين العلم، أو قبل أن نذكر محل الخلاف، المحالة الثالثة: من روى بالعنعنة ولم يعرف بالتدليس، ولم يعرف أيضا أنه لقي هذا الشيخ أو أنه سمع منه لكنه عاصره، فهل يعتبر حديثه على الاتصال أو الانقطاع؟ من أهل العلم من قال أن الراوي الذي يروي عن شيخ لم يثبت سماعه منه ولم يعرف لقيه عنه، فإن حديثه يكون ضعيفا ويكون منقطعا حتى يثبت السماع. وينسب هذا القول لابن المدينة رحمه الله تعالى، ومنهم من نسبه للبخاري أيضا وفيه نظر. وذهب شيخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونقل الإجماع على هذا القول إلى أن الحديث المعنعن الذي يرويه التلميذ الذي عاصر شيخه ولم يعرف انقطاعه أو عدم سماعه لهذا الحديث بعينه ولم يعرف بالتدليس، فإن حديثه بالإجماع ينقل أنه حجة. وهذا الإجماع نقله الإمام مسلم فيه نظر، بل لو قيل أن أئمة، لو قيل أن أئمة الحفاظ في الحديث الذي لم يعرف أن شيخ أن التلميذ أخذه من شيخ وسمع منه أنه على انقطاع لكان أيضا له وجاهته وقوته. والصحيح في الحديث الذي يرويه التلميذ عن شيخ الذي عاصره الذي عاصره ولم يثبت السماع، الأصل أنه أن هذا محل إعلال لهذا الحديث. إذا ثبت المعاصرة ولم يثبت اللقي فإن هذا عند المتقدمين من الحفاظ كالإمام أحمد والبخاري وابن المديني وغير واحد الحفاظ أن هذا محل إعلان الحديث، حتى يثبت أنه لقاه ولو مرة واحدة. وهل يشترط عند لقيه السماع؟ منهم من يشترط ذلك ومنهم من لا يشترط ذلك، فيقول يكتفي أنه يثبت أنه لقي هذا الشيخ، فثبت اللقي ولو مرة واحدة فإن الحديث يحكم له بالصحة. هذا هو. الحالة الرابعة، إذا عرف الراوي بالتدليس، ولم يثبت سماعه من هذا الراوي، من هذا الشيخ، ولكنه عاصره فالذي عليه عامة الحفاظ أن حديثه مردود ولا يقبل، ولا يقبل لأنه مدلس ولأنه عن ولم يثبت أنه سمع منه شيء من الأحاديث، وهذا شبه اتفاق بين الحفاظ. ذاك يقول من يقول بصحة حديث معنعن يشترط له شرطين. الشرط الأول أن لا يكون الراوي مدلس من الطبقة الثالثة المكثرين. الشرط الثاني أن يعرف بسماعه من شيخه أو معاصرته لشيخه. الذي يشترط المعاصرة كمسلم يقول لا بد أن يسمع التدليس، ولا بد أيضا أن يكون عاصره عند البخاري أو من وافقه، يقول لا بد أن لقيه. فإذا كان كذلك فالحي الصحيح. أما إذا اختل أحد الشرطين فعامة المحدث على تضعيف الحديث المعنعن، ويبقى أنه علة في الحديث، ويبقى أنه علة في الحديث. الحالة الخامسة إذا عرف الراوي بالتدليس، وعرف أيضا بالسماع من الشيخ الذي حدث عنه. الأعمش حدث عن أبي صالح وسمع منه، وهو أيضا ممن اتهم بالتدليس، فروى عنه بالعنعنة. كابن جريج عرف بالسمع من عطاء، وعرف أيضا بالتدليس، فما حكم ما يرويه بالعنعنة؟ ما حكم ما يرويه بالعنعنة؟ هذا الحال الخامسة. هذا إذا وقع فيه خلاف من أهل العلم، من يرد حديث هذا الراوي ويرد بإيش؟ بعلة التدليس. والصحيح الذي على كبار الحفاظ أن هذا الراوي الذي روى عن شيخ وقد عرف السماع منه والإكثار عنه، وهو مدلس وليس بتدليس، بس فقط أنه مدلس وهو ليس من المكثرين، فإن حديثه عند الأئمة والحفاظ أنه على الاتصال وعلى الصحة، حتى يثبت أنه دلس هذا الحديث بعينه، حتى يثبت أنه دلس الحديث بعينه. فإذا روى ابن جريج على بالزبع عن جابر نقول أصل فيها الصحة، حتى يأتي أحد الحفاظ يقول أنه لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير. مثال ذلك أحيث الأعمش عن أبي صالح كثيرة في الصحيح، في البخاري، في الصحيحين، وقبل أهل العلم والحفاظ. وقد جاء في بعض الأحايين من بعض مرويات الأعمش عن أبي صالح أن يقول فيها نبئت عن أبي صالح أو حدثت عن أبي صالح. نقول قوله نبئت أو حدثت دليل عليه شيء؟ على إعلال هذا الحديث. فنعل الحديث بهذه اللفظة، مثل حديث مجاهد، حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الأعمش أيضا يدلس، وقد روى عن جابر أحاديث، وقد روى عن مجاهد أحاديث. جاء في أحد الأحاديث أنه روى حديث كن في الدنيا كأنك غريب، روي هذا الحديث عن ابن عمر دائما بالعنعنة، وإنما رواه أحد تلاميذ الأعمش عن الأعمش عن مجاهد بالسماء. وقد أعل الحفاظ هذا الحديث بهذه الزيادة للسماء بأنها ليست محفوظة، فيبقى الحديث إيش؟ على أن الأعمش رواه بالتدليس، مع ذلك أخرجه البخاري في الصحيح. فذلك نقول أن الراوي الذي علم التدليس وثبت سماعه من شيخه، ولم ينص أحد الحفاظ على أن الحديث هذا بعينه منقطع أو لو لم يسمع من شيخه، أن الحديث يبقى إيش؟ على اتصال وعلى الصحة. ولا نجعل أن أحاي مدلس كلها ضعيفة حتى يثبت تصريحه، كما يقوله بعض أهل العلم. تجد بعض الناس إذا روى حديث محمد إسحاق قال حديث ضعيف، إذا روى بقية قال حديث ضعيف، إذا روى فلان وفلان وفلان كل حديث يقول فيه لأن هو حديث ضعيف حتى يثبت أنه صرح. نقول هذا فيه نظر. والصحيح أنه إذا روى ابن جريج أو الزبير أو غير من الحفاظ أحاديث بصيغة العنعنة فإن الأصل فيها القبول حتى يثبت أنه دلس هذا الحديث بعينه، وإنما يرد الحديث إذا كان الراوي روى بالعنعنة وهو عاصر ولم يلقى، هنا رده لأنه مدلس ولأنه لم يثبت سماع الحديث. أو كان الراوي مكثر من التدليس، يعرف كثير التدليس، كل حديث بتدليس، فهنا يبقى أن تدليسه محل إعلال إذا روى بالعنعنة. واضح. وهذا يعني بتتبع أهل العلم لهذا الراوي يعرف ما صرح لي بالسماع وما لم يصرح فيه، وما وذاك تجد الراوي الذي يخاف الله، الذي الذي يروي بالعنعنة إذا روى حديثا لم يسمع من شيخه وروى بالعنعنة فإنه في بعض الأحيان يبين هذه العلة، يقول مثلا نبئت إذا حقق في هذا الموضوع سمعته منه. وذاك اعتنى الحفاظ بأحاديث بعض الرواة عن بعض لأن الراوي يتحقق من شيخه. فشعبة رحمه تعالى إذا روى عن شيخ يتهم التدليس ما يأخذ منه إلا حديث سمعه منه. وإذا قال كفيتكم تدليس ثلاثة، تدليس من؟ الشعبة يقول تدليس عطاء وتدليس أبي إسحاق وتدليس الأعمش. فإذا قال إذا روى شعبة عن أحد مشايخه المدلسين فإنه لا يأخذ إلا ما كان سماعا. فإذا روى التلميذ إذا روى شعبة حديثا ورواه شيخ بالعنعنة فإنه عندنا إيش؟ الاتصال. ولا ننظر لمسألة أنه عنعن لما عنعن، لأن شعبة قد كفانا هذه المهمة وهذا الإعلان. هذا معنى الحديث معنى. طيب هنا مسألة، وما الفرق بين الحديث المعنعن والمؤنأن، وهل هما في الحكم سواء؟ نقول لا شك أنهما فيما يتعلق بالراوي الذي روى عن شيخه وسمع منه هما سواء، وإنما يختلف المؤنأن في حالة الحكاية القصص، في حال حكاية القصص. فعندما تحكي قصة لم تشهدها فإن المؤنأن يكون على الانقطاع والمعنعن يكون على الاتصال. صورة ذلك عندما يروي عروة عن عائشة عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كذا، يا قالها لا تفعلي أو قالها أي أمر، نقول هذا على أي شيء؟ على الاتصال. لكن لو قال عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كذا أصبح ليش؟ أصبح الانقطاع، هو لم يحكي. إذا حكاها بصيغة عن أفاد الاتصال، عن عروة عن أن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عليه بالتلبينة مثلا. ثم رويت نفس القصة عن عروة أن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح يحكي واقع وقصة لم يشهدها. هل هو شهد القصة هذه؟ ولم يشهدها. لكن فلما رواه بالأنانة قبلناها منه، ولما رواه بالأنانة لم نقبلها منه، لأنه يقول أن عائشة أفادنا واقعة لم يشهدها. لكن لما قال عن عائشة أفادنا قصة نقلها عن عائشة. فهذا هو الفرق الوحيد بين المعنعن والمؤنن، أن المؤنن في مقام الحكايات منقطع والمعنعن في مقام الحكايات متصل. وأما في مقام النقل ليس الحكاية والقصة ينقل عن شخص أن فلان قال كذا وهو قد سمع منه، فإنه يكون في حكم العنعنة سواء ولا فرق بينهما. هذا ما يتعلق بالحديث المعنعن. قال ومبهم ما فيه راوي لم يسم. المبهم هو الراوي الذي أبهم حيث لا يعرف، إما أن يقال عن رجل أو عن فلان أو عن امرأة أو عن عمه أو عن خاله أو عن جده أو عن عمه أو عن خاله، ولم يميز هذا المبهم. والمبهم هو أيضا سبب من أسباب تضعيف الحديث، وذلك أن المبهم في حكم المجاهيل، في حكم المجهول الذي لا يعرف، ومما يرد به الحديث جهالة الراوي الذي لا تعرف عينه ولا يعرف حاله. وتأتي معنا تفصيل في مسألة جهالة العين وجهالة الحال من جهة القبول الرد. أما مجهول العين فهذا لا يقبل حديثه، وأما مجهول الحال فهذا محل تفصيل يأتي إيضاحه. فهذا ما يتعلق بهذا. إذا المبهم وكل راو في إسناد لم يسم، مثلا يقال عن كما كان يقال حدثت عن أهل بيت أنه أن فلان قال كذا. من أهل البيت هؤلاء؟ لا يعهم هل هم ممن يعلم حال عينهم وتعلم أسماؤهم؟ نقول لا، هذا هو الإبهام. الإبهام هو أن يشكل عليك اسم هذا الراوي ولا تعرفه ولا تعلم عينه. والإبهام يكون في الأسانيد ويكون في المتون. الإبهام يكون في الأسانيد ويكون في المتون، وهو يتعلق بالأسماء. فأما من جهة الإسناد فالإبهام يضعف الحديث به حتى يعرف ذلك الذي أبهم. فإن عرف فكان ثقة قبل حديثه، وإن لم يعرف فيبقى الحديث ضعيف بهذه العلة. ما واضح؟ مثلا يقول حدثنا الأعمش عن رجل عن أنس بن مالك، نقول هذا الرجل من هو؟ لا نعلمه، هذا مبهم. الحديث حكم هذا الحديث بهذا الإسناد؟ نقول هو حديث ضعيف لجهالة هذا المبهم، لا نعلم عينه. فإن جاء في إسناد آخر الأعمش مثلا يرويه عن ثابت عن أنس، أصبح الحديث صحيح لأن المبهم أصبح ثابت عن أنس البناني وهو ثقة، فزال الإبهام. أما في المتون فلا ينبني عليه تضعيف، ولكن ينبني عليه أحكام، وينبني عليه تضعيف. فمثلا عندما يحكي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا الرجل؟ لا نعرفه، لكن جهالة الراوي الذي سأل ينبني عليه حكم. إذا عرفنا المبهم هذا ماذا يترتب عليه؟ معرفة الناسخ من المنسوخ، فقد يكون هذا الرجل سأل متقدم إسلامه فيأتي حكما يغايره، فننظر إلى من هو. إن كان فلان علمنا أن إسلامه قديم، فيترتب معرفة المبهم هنا حكما شرعيا مع غير عندما نجهل ذلك الراوي. فالمبهمات في المتون كعن عمه عن خاله أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم غسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد ابنتيه، هذه كلها مبهمات. لكن هل يضر عندما قال النبي غسل أمر رسول الله مغسل تغسل عندما غسلت أحد ابنتيه قال نغسل ماء وسدن، هل يضعف الحديث بالجهالة بهذه المرأة؟ ما يعنينا، لا يعنينا حكم، سواء كانت أم كلثوم سواء كانت رقية لا يضر في من جهة صحة الحديث. لكن عندما يكون في الإسناد نقول هذا علة يضعف بها الحديث لجهالة هذا المبهم، فنحن لا نعلم هذا من هو، قد يكون كذاب، قد يكون حافظ وإمام، قد يكون صدوق، قد يكون ضعيف. فرعاية وصيانة لأحد النبي صلى الله عليه وسلم نقول كل حديث مبهم عند الحفاظ فهو مردود حتى يعلم ذلك المبهم، وهذا من باب حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قوله رحمه الله تعالى، أو معنى قوله أنه قال معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهب ما فيه راو لم يسم. نقف على الإسناد والعلو، علو الإسناد والنزول، لأن فيه مباحث، والله أعلم. حسن الله عليك، إذا أبهم بالتوثيق هذه مسألة، إذا أبهم بالتوثيق هل يقبل توثيق ذلك الراوي الذي وثق؟ مثل قول الأعمى الشافعي رحمه تعالى حدثني الثقة، نقول لا يكتفى بتوثيقه. والمسألة فيها خلاف، منهم من يلزم أصحاب المذهب الشافعي قبول خبره لأن الشافعي إمام عندهم فيلزمهم قبول توثيقه، وهذه مسألة مذهبية ولا تعني. لكن الصحيح أن توثيق الموثق لمن لا يعرف عينه أنه لا يحتج به ولا يقبل، لأن الذي وثقه قد يكون ذلك المبهم ضعفه غيره، وعلم غيره منه ما لم يعلم ذلك الموثق. ولا يعني ولا يأتي لنا معتذر يقول ما قاله أبو داود مشايخ حريز كلهم ثقات، كيف نجي الجواب؟ نقبل أن كل ما روى عنه حريز بن عثمان الرحبي عن شيخ من المشايخ نقول حديث صحيح، لأن كما قال أبو داود غير واحد مشايخ حريز كلهم عدول. يأتي معنا لا يأتي معنا في هذا الباب، لماذا؟ لأن مشايخ حريز ما خلف، يعني ليش ما خلف؟ ما ضعفوا، ليش ما ضعفوا؟ ما كلهم فيهم، ليش ما يروي إلا عن ثقة؟ لا خلهم، ليش؟ في واضح، في شيء معروفين، لأن معروفين يحدث عن فلان يعني يقول حريز بن عثمان حدث فلان بن فلان، الآن معلوم، عندما كان معلوما وعرفنا أن حريز لا يروي عن ثقة قبلنا توثيقه. لو الشافعي قال حدث الثقة وسماه، شو نقول؟ نقول بشرط أن لا يضعف غيره، واضح؟ فهنا لا يأتي. فيقول من وثق مبهما نقول توثيقه لا يقبل حتى يعرف عين ذلك المبهم، لننظر هل ضعفه غيره أو لم. مثلا الشافعي رحمه تعالى كان يقول حدث الثقة، وله مقاصد بهؤلاء، من هو؟ منهم يقول ما أحد بحنبل، وقيل منهم يقول غير كذلك، يقول واقد، منهم يقول أن إبراهيم بن أبي يحيى بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، محمد بن أبي يحيى الأسلمي هو أكثر من يروي عن الشافعي قوله حدث الثقة وهو كذاب معتزلي خبيث، ولكن الشافعي حسن الظن فيه رحمه وتعالى. فلما عرفنا عينه قلنا إذا كان الشافعي يقول في إبراهيم بن محمد بن يحيى الأسلم يقول هو ثقة، أفادنا قد يروي عن غيره ويراه ثقة أيضا. فتوثيق المبهم أو الرواية المبهم بصيغة التوثيق لا يحتج بها ولا تقبل حتى يعرف أو يعلم عين ذلك المبهم، حتى ننظر هل ضعف أو لم يضعف. الله سم. إذا قال أعمش نبيته عن أبي صالح، هذه علة، هذه علة لا نبئت، فادنا أنه لم يسمع. حين يقول نبئت عن فلان، من اللي أنباك؟ مبهم، فهو يدخل تحت أنه دلسه، فلا يدخل في العنانة. اللي يدخل عنه يقول هو رواه بصيغة العنعنة، وفي بعض طرق هذا الإسناد جاء فيه قال نبئت، فهنا أفاد أن المعنعن هنا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه لم يصاب السماع، ولأن في بعض طرق هذا الحديث جاء أنه قال نبئت. وذلك بدراسة الأسانيد يمكن أن نعرف الحديث الذي انقطع إسناده من الذي اتصل. فعندما أتي لحديث مثلا يرويه مدلس وتتبع طرق الحديث كلها وأجده كله يرويها بصيغة العنعنة، ولم ينص أحد الحفاظ ولا إما أن الحديث هذا لم يسمعه هذا الراوي، وليس في المتن نكارة، ما هي نكارة، بل هو يمشي بل المتن على الجادة وعلى وفق الأصول من الكتاب والسنة، نقول نقبل. لكن هنا نأخذ هذا نفس، يعني نأخذ من هذا نفس من أنفاس من يعلن الأحاديث، أنه إذا كان الحديث فيه نكارة من جهة المتن والمخالفة، ثم نظرنا في الإسناد فإذا هم كلهم أئمة إلا أن في أحد هؤلاء من هو يدلس، نقول حديث يعل بهذا المدلس. لماذا؟ النكارة المتن. واضح؟ الله أعلم.